كتيره جدا لظهور المهدي رضي الله عنه وارضاه، لكن في علامه، العلامه دي ما يختلفش عليها اتنين في الدنيا دي كلها. ايه هي العلامه؟ قلنا ان شاء الله هيكون في جايزه، يعني مجموعة كتب لعبد الفقير إن شاء الله، وهنخليها جايزتين إن شاء الله، نخليها مجموعتين كاملين إن شاء الله لأول اتنين يبعثوا الإجابة الصحيحة. إيه هي العلامة المميزة جدا لظهور المهدي رضي الله عنه وأرضاه؟ دي حاجة. وإحنا كما وعدنا أخواتنا اللي لبسوا حجاب، طبعا بسأل المولى عز وجل أن يثبت أخواتنا المحجبات والمنتقبات على دين المولى عز وجل، والأدعية الورق كله إن شاء الله أدعي لهم إن شاء الله في التلت الأخير، ربنا يرزقنا إياكم الإخلاص. هقول أسمائهم في عجالة سريعة كده عشان برضو ما نعطلش الحلقة. الأخت دانيا وعبير الحزواري أو الحزوري مش عارف، ومروة أم يوسف، والأخت سميرة من الأردن، وأم عبد الله من طنطا، وفاطمة من السودان، ونشوة النجدي، وأم محمد من سوريا، ورقية محمد أبو طالب 10 سنين، وسمر محمد، وزهرة من المنيا، وصحر وأمها اسمها رضا، ونور من سوريا، وأم حبيبة، ونجلاء فتحي من إنا، ونسمة فتحي، وأم أحمد، وأمر بكار من سوريا، وشاهندة من السنبلاوين، وفاطمة سعيد من الإسكندرية، ومهندسها بالجامعة بتقول بعد حلقتك الشيخ محمود اشتريت النقاب وارتديت النقاب. يعني هي مش كاتبة اسمها، مكتوب جنبها عز، هل المقصود ده هي اسمها عزة ولا اسمها مش عارف يعني. أسماء محمد أحمد من السودان، عبير أحمد، ناريمان محمد الزرو من الأردن، هي 13 سنة، الأخت سوزان، أم أسماء، ونشوة أمين عبد الحافظ، الأخت زكية، وفايزة إدريس من السودان، وأسماء فوزي، ومروة جويلي، ونهى أحمد حسن، وأم حسناء من بني سويف، وإمام من الدقهلية، والأخت حميدة، وأم سارة، وشيماء حسن عبد الرزاق من الإسكندرية، وهندي من أسيوط، وشيماء محسن، وصباح محمود أمين من شربين، ومريم علي أحمد من السودان، وخلود مدحت، وهمة مصطفى الصيف. ونختفي بهذه الأسماء، وكل مرة إن شاء الله نذكر بعض الأسماء عشان ما نطولش في حلقة في ذكر الأسماء فضيع الحلقة، وفي نفس الوقت عشان أنا وعدتكم وأقسمت لكم بالله أنا لازم أذكر لكم أسماءكم كلها. ربنا يبارك فيكم، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ نكمل النهاردة آخر حلقة في علامات الساعة الصغرى، والموضوع خطير جدا جدا، من أخطر الحلقات وأهم الحلقات، لأنها بتمهد لظهور المهدي رضي الله عنه وأرضاه. احنا قلنا ذكرنا حوالي 52 علامة من علامات الساعة الصغرى، وهنذكر العلامات لحد ما نوصل لكام علامة، لحد العلامة رقم 59، يعني 59 علامة صغرى. واحنا قلنا يا جماعة لو تفتكروا قلت مش لازم تكون علامات الساعة الصغرى كلها خلصت عشان تظهر علامات الساعة الكبرى، لا، في علامات الساعة الصغرى خلصت كتير جدا، حوالي ما لا يقل عن حوالي من 53 ل 54 علامة ظهرت خلاص، لكن في حوالي 4-5 علامات مع اختلاف بقى بين الأئمة، حوالي 4-5 علامات، العلامات ديت تكون مواكبة لظهور علامات الساعة الكبرى، وأول ما تظهر أول علامة ساعة كبرى خلاص كلها عاملة زي الخرزات كده، زي ايه؟ زي العقد كده لما بيتقطع الحبات بتاعته بتنفرط على طول في ساعتها كده، فدي علامات الساعة الكبرى بتنفرط ويعني وبسرعة بتمر بسرعة عجيبة جدا، يبقى خلاص القيامة قربت. ربنا يا رب يرزقنا اياكم حسن الخاتمة، قولوا امين اللهم امين. طيب العلامة رقم 53، ودي علامة خطيرة جدا، القتال الذي يدور بين الروم وبين المسلمين، وركزوا معايا يا حبايبي قوي في العلامة دي، لانها علامة خطيرة جدا هطول فيها شوية صغيرة. فاكرين الحديث اللي ذكرناه قبل كده في درس من الدروس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حبيبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال ستصالحون الروم صلحا آمنا. خد بالك، وده اللي حصل دلوقتي، أن دلوقتي الدنيا كلها البلاد المسلمين كلها في صلح آمن دلوقتي مع الروم. مين الروم حبيبي؟ اللي هم الروم، اللي هم انا بقول مين الروم يا حبايبي، يعني مش الروم حبايبي، مين الروم يا حبايبي؟ ان الروم دول امريكا واوروبا، هم دول بيسموا الروم. يبقى ايه؟ ستصالحون الروم صلحا امنا، في دلوقتي في علاقات حميمه جدا جدا، وفي هدوء جميل جدا ما بين المسلمين وما بين بلاد الروم، ما فيش اي مشاكل خلاص تمام كده. هو ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ستصالحون الروم ايه؟ مش اي صلح، صلحا امنا، فتقاتلون معهم بلدا من جهة المشرق، خد بالك، فتغنمون وتظفرون وترجعون، هتاخدوا بقى الغنائم وتفوزوا وتنتصروا وترجعوا، خد بالك بقى. فإذا ما وصلوا إلى أرض الشام، إيه اللي يحصل بقى؟ رفع رجل الصليب، رجل نصراني هيقول إيه؟ انتصر الصليب، رجل نصراني من نصارى الغرب، فيقول انتصر الصليب، فيأتي مسلم فيقتل. وركزوا معايا بقى في الترتيب البسيط ده كده، بحاول أبسط الموضوع قوي يعني في غاية البساطة عشان أمهات الجمال اللي قاعدين قدامي وأباء الأفاضل يبقوا فاهميني كويس جدا. فأول ما هذا الرجل النصراني اللي من الغرب اول ما يرفع الصليب يقول انتصر الصليب، هيجي مسلم فيقتله، فيجتمع النصارى فيقتلون هذا المسلم، فيغدر النصارى، نصارى الغرب، فيغدرون بالمسلمين، فيأتون إليهم تحت 30 غاية أو 30 راية، تحت كل راية، خدوا بالكم بقى، 80 راية، عفوا مش 30، 80 راية، 80 راية، تحت كل راية 12,000 مقاتل. يعني ايه يا جماعه؟ يعني 80 كتيبه بالبلدي كده بلغه العصر كده، النصارى بتوع الغرب هيجن في 80 كتيبه، كل كتيبه مكونه من 12,000 جندي مجند، يعني حوالي كام؟ 960,000، يعني قول مليون. خبر ابيض، دي ملحمه. اه هي دي بقى الملحمه، هي دي الملحمه اللي هتحصل فين يا جماعه الخير؟ هتحصل في بلاد الشام. هتحصل فين؟ في بلاد الشام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، ركز معايا قوي في الحته دي، قال صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعه. عايزك تركز في الحته دي، مساله مهمه جدا، دي التمهيد الذي سيكون بعده ظهور المهدي، لان المهدي رضي الله عنه وارضاه سيكون ظهوره بعد الملحمه دي، قد يظهر في اثناء الملحمه لكن الله اعلم بالوقت بالتحديد، ما فيش حد يقدر يحدد لك بالملي، لكن هو في الوقت ده قبل ظهور سيدنا، قبل نزول سيدنا عيسى، لازم يكون المهدي موجود. قبل نزول سيدنا عيسى لازم يكون المهدي موجود، ولازم تكون الخلافة الإسلامية اتوجدت، ولازم تكون الأرض مهيئة لاستقبال المهدي. خد بالك، ركز معايا، الناس اللي فاكرة إن المهدي رضي الله عنه وارضاه لما يجي خلاص هو اللي هيجي بقى يخلي الدنيا كلها مليانة إيمان وعدل وقسط، مش مرة واحدة، ركز معايا في المسألة دي، مسألة خطيرة، مش مرة واحدة، لا، ده الأرض عمالة بتمهد وبتهيأ، وأنتم شايفين ما شاء الله في صحوة جميلة جدا في بلاد المسلمين، في بلاد الغرب، في كل الدنيا، ما شاء الله الإسلام ابتدى يفوق ما شاء الله، والمسلمين ابتدوا يفوقوا ويعرفوا دينهم، ففي إقبال دلوقتي على الدين، الأرض بتمهد الآن لظهور المهدي رضي الله عنه وأرضاه. هيحصل إيه؟ هيحصل يا جماعة إن المسلمين لما يفوقوا ويرجعوا للإسلام ويكونوا عدد مصليهم كما قال أحد اليهود، يكونوا عدد مصليهم في صلاة الفجر كعدد مصليهم في يوم الجمعة في الوقت ده، الحمد لله المسلمين فاقوا. هيحصل إيه بقى؟ هيقوموا كلهم ويروحوا على بيت المقدس. هيقتلوا مين؟ هيقتلوا اليهود. خد بالك من مسألة مهمة جدا، هيقتلوا اليهود، ودي ورد فيها حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر وراء الحجر، فينطق الله الشجر والحجر يقول: يا مسلم، يا عايز اصدى صوت يا مدني، يا مسلم، يا مسلم، يا عبد الله، خلفي يهودي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. يا سبحان الله، حتى الشجر شغال في المخابرات، يعني يروح يقول لليهودي، او عفوا يعني ربنا ينطق المسلم، ينطق الشجر والحجر، فيقول للمسلم تعالى ده في ورايا واحد يهودي، الا شجر اسمه الغرقد، شغال مخابرات لليهود، فالا الشجر ده هو الوحيد اللي هيداري على اليهود. ولذلك سبحان الله، اسالوا اخواننا حبايبنا وروح قلبنا اخواننا من اهل فلسطين، قولوا لهم النهارده اليهود بيزرعوا قد ايه من شجر الغرقد، يقول لك مغرقين فلسطين بشجر الغرقد، لان هم فعلا يعني اجبن الناس جميعا، هم اليهود لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر، باسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ده كلام ربنا اللي خلقهم سبحانه وتعالى. يبقى اذا تعالوا عشان نفصل المساله ونحاول نعشق الاحداث كده في بعضها، بحيث ايه تبقى المساله متناغمه كده والمساله ما ندهش منها. يبقى اذا ان شاء الله ستصالحون روم صلحا امنا. حاصل، ماشي. هيحصل ايه بعد فتره يا جماعه؟ المسلمين مع نصارى الغرب هنقاتل دوله من جهه الايه؟ الشرق. ايه الدوله دي بقى؟ الله اعلم، ما دام النبي لم يذكرها ما فيش داعي ان احنا نخوض. بعضهم يقول لك دي الصين، بعضهم يقول لك دي اليابان، بعضهم يقول لك دي كوريا، بعضهم يقول لك دي ايران، بعض مالناش دعوة. دولة من قبل المشرق، أنهي دولة؟ الله أعلم، سبحان الله. فبعد ما نقاتل زي ما قلنا يا جماعة، يجي نصراني وقال إيه؟ انتصر الصليب، المسلم يقتله، فهم يقتلوا المسلم، فيجتمع النصارى بتوع الغرب في 80 راية، يعني 80 كتيبة، تحت كل راية 12,000 جندي مجند، يعني 960,000 واحد، يعني مليون واحد جايين يقاتلوا مين؟ المسلمين، عشان يقتلوا المسلمين. إيه اللي يحصل بقى يا جماعة؟ الكلام ده هيكون زي ما قلت لكم قبل نزول سيدنا عيسى عليه السلام، ركزوا معايا، وقبل ظهور الدجال. المكان هيكون فين؟ في أرض الشام، أرض مباركة إلى قيام الساعة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف وصف القتال ده تم إزاي. تعالوا نشوف حديث عجيب جدا جدا رواه مسلم، أنه هاجت ريح حمراء بأرض الكوفة، ريح قوية جدا جدا. ظن بعض المسلمين ان القيامة قامت، فقالوا يا عبد الله بن مسعود ماذا تريدون؟ قالوا جاءت الساعة. كان سيدنا ابن مسعود كان متكئا فجلس، يعني عايز يقولون الموضوع مهم وخطير، واسمعوا انتوا بتقولوا ان القيامة قامت، لا لا لا ده لسه انتوا مش فاهمين حاجة، ده انتوا شاخدين بالكم بقى. قال ابن مسعود ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم او لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. يعني ايه؟ يعني قبل ما الساعة تقوم هتيجي احداث يا جماعة الخير، ان هيحصل قتال بين المسلمين وبين الروم. القتال ده هيتقتل فيه عدد كبير جدا من المسلمين ومن الروم، هتكون النصر للمسلمين، بس من كتر القتال اللي هيحصل ومن كتر الناس اللي هتتقتل مفيش حد فينا هيفرح بغنيمة. ليه يا جماعة؟ هيجي في الحديث هتسمع ان الاسرة مثلا ممكن تكون مكونة من 100 واحد، يتقتل 99 فيبقى واحد فيلاقي الغنيمة. بالله عليك يا مسلم يا اخويا يا حبيب قلبي، هل ممكن واحد عيلته كلها تفنى، 99 واحد يفنوا يقتلوا جميعا ولا يبقى إلا هو يفرح بغنيمة؟ غنيمة إيه اللي يفرح بيها؟ ده لمة الأحباب بالدنيا واللي فيها. واضح المعنى؟ قال حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ثم أشار بيده تجاه الشام. خد بالك بقى، شوف فقه سيدنا ابن مسعود، ركز معايا وركز معايا أم الغالية. يقول إيه؟ عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. بيقول في ملحمة هتحصل في أرض الشام اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. إيه صفات الملحمة يا سيدنا عبد الله بن مسعود؟ قالوا لها الروم، تعني الروم يعني؟ قال نعم، هم الروم نصارى الغرب. وتكون عند ذلكم أو عند ذاكم القتال ردة شديدة. هيحصل ردة في مين؟ في المسلمين. ما هي ردة لا تطلق على النصارى، تطلق على المسلم. المسلم إذا ترك دينه يبقى مرتد. لكن خد بالك مش مقصود بنا الردة، مش مقصود بها الكفر، إنما المقصود بها ردته. خد بالك بقى، ركز معي في الحتة دي، إن هم يعني عند القتال مباشرة اللي يحصل، هيحصل إن هم هيرتدوا على أدبرهم، يعني يهربوا من الجهاد، ودي بيسموه إيه؟ ارتد على عقبه، يعني رجع. وطبعا هذا الإنسان يعني ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، من الموبقات السبعة. خد بال حضرتك، اللي هي ان الانسان عياذا بالله يدبر عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال يحدث ايه؟ ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الا غالب. اي وقفوا كده يقولوا احنا بنشترط مجموعة من المسلمين يخشوا يقاتلوا لا ترجع الا منتصرة. فيجتمعون فيدخلوا يقاتلوا الروم. خدوا بالكم وركزوا معايا، فيدخلوا يقاتلوا الروم من الصبح بالليل. جه الليل فيسيبوا الروم والروم يسيبهم ويرجعوا، لا ده غلب ولا ده غلب. هيحصل الكلام ده كام يوم يا جماعه؟ ركزوا معايا، ركز معايا مدى انا بقى عشان ايه. الله يبارك فيك. فيحصل ايه؟ قتال من الصبح لحد بالليل، يرجعوا لا ده انتصر ولا ده انتصر. تاني يوم الصبح يروحوا يقاتلوهم، يشترطوا شرطه للموت لا ترجع الا غالبه، يروحوا يقاتلوا يوم اتنين تلاته. حبايب قلبي، بعد اليوم التالت المسلمين هيفوق، ايه ده؟ احنا سايبين اخواننا المسلمين بيقتلوا نصارى الغرب في ارض الشام، 960 الف نصراني بيقتل المسلمين واحنا نسيبهم؟ فينهد اليهم العرب والمسلمون من كل مكان. الله اكبر، هيفوق المسلمون في الوقت دوت ويروحوا لهم من كل بلاد العالم علشان يقتلوا مع المسلمين في اليوم الرابع. فيحصل ايه في اليوم الرابع؟ تكون النصرة بفضل الله للمسلمين، وتكون الهزامة هزيمة لنصارى العرب في الوقت دوت. هيتقتل قد ايه يا جماعة؟ عدد كبير جدا لا يخطر على قلب بشر، لدرجة ان ابن مسعود بيقول ان الطائر اللي بيطير في السماء ده، بيقول الطائر يمشي يطير من فوق الجثث ديت، من نتن الريح عياذا بالله ومن زهم الاجساد ديت، يطير من اول قتيل لحد اخر قتيل، ما يوصلش لحد اخر قتيل لحد ما يكون مات. شوف قد ايه هتكون بركة دماء. توصف في بعض الاحاديث ان الخيول يا جماعة، ربنا يعافينا ويعافيكم، ان الخيول هتمشي في الدماء لحد ايه؟ لحد الركب، ركبة الفرس يبقى واصل لها الدماء، لان الدماء انت عارفين الرملة ما بتشربش الدم، الدم اول ما بينزل بيتجلط فيفضل دم فوق دم من كتر الدماء. الخيول هتمشي في الدماء لحد الركب. تخيلوا 960 الف واحد، منهم من يسلم ومنهم من يقتل ومنهم من يفر. خد بالك، فتكون النص

من فتح القسطنطينية على بلاد الشام فيلاقوا المسيح الدجال فعلا ظهر. ومن المعلوم ان مدام المسيح الدجال ظهر يبقى لابد من نزول سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام لان هو اللي هيقتله. وسيدنا عيسى ابن مريم لا يمكن ينزل الا بعد ظهور المهدي. ايه الدليل على كده؟ ان المهدي رضي الله عنه وارضاه هيصلي في المسجد الاقصى لما يرجعوا من فتح القسطنطينية ويجوا على بلاد الشام ويعرفوا ان الدجال ظهر، هيكون المهدي رضي الله عنه وارضاه هيكون بيصلي في المسجد الاقصى صلاة الفجر صلاة الصبح، وهيلاقوا هم بيصلوا صلاة الصبح واقفين والمهدي امام المسلمين في الوقت دوت، هيلاقوا سيدنا عيسى نازل مسندا يديه على جناحي ملكين والعرق يتقطر من جبهته كأنه اللؤلؤ. ودي علامة جميلة جدا سيدنا عيسى عليه السلام، فأول ما ينزل ويشوفوا سيدنا المهدي، واخد بالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ادانا المواصفات بتاعت سيدنا عيسى، فأول المهدي ما يعلم ان هو ده سيدنا عيسى عليه السلام. طبعا معلوم ان سيدنا عيسى افضل من سيدنا المهدي، لان المهدي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ولد فاطمة رضي الله عنه وارضاه، لكنه في النهاية ليس نبي، واخد بالك. فالنبي وهو رسول من أولي العزم الخمسة اللي هو سيدنا عيسى يقينا أفضل من المهدي، فإذا بالمهدي من شدة أدبه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ما يشوف سيدنا عيسى نازل فيقوم متأخر لورا ويشير لسيدنا عيسى أن يتقدم ويصلي بالمسلمين إماما، فيقول له عيسى عليه السلام: بل أنت إمامهم، تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة. ويصلي عيسى عليه السلام خلف المهدي رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك كان من ضمن المناطق الجميل الأمة الإسلام اللي انت بتفتخر وكلنا بنفتخر ان احنا منها، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: منا الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم عليه السلام. فإذا في اللحظة ديت هيعرفوا ان المسيح الدجال ظهر بفضل يعني وهتبدأ ايه، هتبدأ بقى الملحمة الكبيرة بقى وعلامات الساعة الكبرى، هتبدأ بظهور الدجال. طيب تعالوا نشوف العلامة رقم 54 اللي احنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي، اللي هي فتح القسطنطينية لإسطنبول في تركيا. طبعا قلنا ان فتح القسطنطينية يكون امتى يا جماعة؟ قبل ظهور الدجال مباشرة. ليه الدليل على كده؟ زي ما قلت لك، هم بمجرد ما يفتحوا القسطنطينية ويرجعوا من القسطنطينية من تركيا للشام هيلاقوا المسيح الدجال. خلاص. يبقى اذا هيكون الفتح القسطنطينية قبل ظهور الدجال مباشرة. ركز معايا، الاحداث الحلقة دي احداث خطيرة جدا جدا، ويعني بينبني عليها حاجات كبيرة قوي قوي، ان يا جماعة الخير احنا لازم نكون لينا ايد او لينا يد في ان احنا نمهد الارض لاستقبال المهدي رضي الله عنه وارضاه. ما يجيش واحد يقول بس الحمد لله امتى بقى يظهر المهدي بقى عشان الدنيا بقى، ده النبي قال كده: سيملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا والى غير ذلك. فامتى بقى؟ امتى؟ مش ما لازم يكون لك دور، لازم يكون لك دور مش في ظهور المهدي رضي الله عنه وارضاه، لكن يكون لك دور في خدمة الدين لعودة الخلافة مرة أخرى قبل مجيء المهدي. الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة كان يقول إن بعض الناس، في معنى الكلام، إن بعض الناس بيظن إن الخلافة ستكون بعد المهدي. لا، ده الخلافة ستكون قبل المهدي، والأرض تمهد وتهيئ الآن بفضل الله لاستقبال المهدي رضي الله عنه وارضاه. فتح القسطنطينية ورد فيها حديث عجيب جدا، حديث في منتهى العجاب الغرابة، حديث جميل قوي قوي، حديث رواه مسلم في كتاب الفتن لمن أراد أن يرجع إلى نص الحديث. قال صلى الله عليه وسلم، هو جالس مع الصحابة فبيقول لهم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ ليه اسطنبول القسطنطينية نصها في البحر ونصها في البر؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنه لا تقوم الساعة، وركز معايا، حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. الله الله على البشريات الجميلة يا مسلمين. الله، بني إسحاق دول هم مين؟ اللي هم مسلموا الغرب، بني إسحاق. أمال إحنا مسلموا العرب بنو إسماعيل. يبقى إذن 70,000 دولت هيكونوا موجودين في الجيش الإسلامي اللي رايح علشان يفتتح القسطنطينية، هيكون معانا إن شاء الله 70,000 نصراني من الغرب يسلموا ويدخلوا في دين الله جل وعلا ويروحوا يغزوا معانا عشان يفتتحوا القسطنطينية بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى مع الجيش الإسلامي حبايبي 70,000 نصراني أسلم، اللي هم ايه؟ اللي هم مسلموا العجم، اللي هم من بني اسحاق. طيب فإذا جاءوها أول ما قربوا من المدينة ديت، خد بالك بقى، لا يقاتلوا بسلاح، ركز معايا، ولا يرموا بسهم، فيقولون لا إله إلا الله والله أكبر. حتة صعدة يا مدني، واخد بالك؟ أول ما وصلوا هناك يعملوا إيه؟ على طول كده الكل على على يعني على قلب رجل واحد، لا إله إلا الله والله أكبر. اللي يحصل؟ يلقي الله الرعب في قلوب هؤلاء الناس اللي في القسطنطينية، ثم يكرروها مرة تانية فأسقط شقها الذي في البحر، فيقررها في المرة التانية، لا إله إلا الله والله أكبر. رعب رعب يا جماعة. شوفوا كلمة الله أكبر لما قيلت في حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، كان بفضل الله، كان فيها سحق ومحق اليهود عليهم من الله ما يستحقون. لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط شقها الذي في البر. في المرة الثالثة، لا إله إلا الله والله أكبر، فتفتح لهم أبواب المدينة. الله، آه لا هي دي، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا بالقرب منها فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله الله أكبر، مرة تانية التالتة، قال فيدخلوها فيغنمون، فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. وده دليل حباب قلبي على إن سبحان الله، يعني يعني يعني إن الدنيا فعلا ما تسويش حاجة، إن الغنائم بتاعت بلاد الروم ديت وتركيا واسطنبول والكلام ده كله يبقى قدامهم، ورغم ذلك سبحان الله يعني لا يأخذون منها شيء بالمرة خالص ولا أي حاجة، يتركوا ليه؟ لأن فتن كتيرة. وده دليل على إن الدنيا ومتاع الدنيا أصلا متاع ناقص لا يمكن أن يكمل أبدا. الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة بيقول إن الحديث ده بيدل على إن الروم بيسلمون في آخر الزمان. قال إن يغزو القسطنطينية من ضمن اللي بيغزو 70,000 من بني إسحاق، خد بالك بقى. قال ولعل فتح القسطنطينية يكون على أيدي طائفة منهم كما نطق به الحديث هذا أنه يغزوها 70,000 من بني إسحاق، خد بالك. واستشهد على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. طيب بيقول لك بقى ان اللي سبحان الله اللي يؤكد ان كون هذا الجيش الذي يفتح القسطنطينية من بني إسحاق، ان جيش الروم زي ما قلنا في الملحمة هيبلغ قد ايه يا جماعة؟ 960,000 جندي، يعني حوالي 1,000,000. هيقتل بعضهم، خد بالك لسه كلام الحافظ ابن كثير، قال لك هيتقتل بعضهم ويسلم بعضهم، ويكون من اسلم مع جيش المسلمين الذي يفتتح القسطنطينية. طب هو ده اول فتح القسطنطينية؟ لا، بس ده اول فتح للقسطنطينية هيكون بغير قتال، خد بالك. سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه بعت سيدنا يزيد بن معاوية بجيش ليفتح القسطنطينية، وكان الجيش ده فيه ابو ايوب الانصاري لو تفتكروا، لما قال ليزيد بن معاوية قال له يعني، كان ساعتها سيدنا ابو ايوب الانصاري كان عنده حوالي 80 سنة او اكتر من 80 سنة، قال له يعني ركبنا على فرس وتوغل به في بلاد في بلاد الروم، واول ما توصل لحد اخر موضع اتفني هناك. فاول ما وصل لحد قرب اسوار القسطنطينية، خد بالكم الحتة ديت، كان سيدنا ابو ايوب الانصاري كان مات، فدفنه تحت اسوار القسطنطينية. فاول محاولة كانت ايه يعني في عهد سيدنا معاوية، لما ارسل يزيد بن معاوية في الجيش ولم يتم لهم فتح القسطنطينية. مرة تانية حاصرها مسلمة ابن عبد الملك ولم تفتح ايضا، ولكنه صالح اهل المدينة القسطنطينية على بناء مسجد بها. وفتح الترك القسطنطينية، لكن ايه؟ كان بقتال، كان ايه؟ كان بقتال. لكن الفتح القسطنطينية بغير قتال، ان هي تستسلم وتفتح ابوابها للمسلمين بغير قتال، لم يقاتلوا بسيف ولا بسهم ولا برمح، ما فيش حاجة خالص غير ان هم يقولوا لا اله الا الله الله اكبر، دي مش هتحصل الا قبل ظهور الدجال مباشرة بفضل الله سبحانه وتعالى. الله اكبر. طيب تعالوا بقى نشوف العلامة

ايه اللي حصل؟ يقول فالائمه فلا يبقى في الارض احد يقول الله الله. ولذلك جاء في روايه الامام احمد لا يعمر بعده ابدا، فهو حرم امن ما لم يستحله اهله. وليس في الايه زي ما بيقولوا، ليس في الايه ما يدل على استمرار الامن. اه ربنا جعل الحرم امنا، لكن هل ربنا وعد في الايه ديت ان الحرم ده يظل امن لحد قيام الساعه؟ لا، ما جاش الوعد. جاء الوعد ان هو يكون حرم امن لحد امتى؟ لحد بقى الوقت بتاع الفتن ديت، ان الناس كفرت رجعت تعبد الاصنام. وقد حدث يا جماعه، حدث قتال في مكه يعني عجيب جدا جدا، مرات كتيره جدا، وكان اعظم ما وقع كان من القرامطه. كان طاهر بن عبد الله القرمطي عليه من الله ما يستحقكم، كان في القرن الرابع الهجري، قعدوا يقتلوا المسلمين في المطاف وهم بيطوفوا حوالين الكعبه، ونزعوا الحجر الاسود. خد بالك، نزعوا الحجر الاسود وفضل عند القرامطه 22 سنه. يمكن بعض المسلمين اول مره سمعوا الكلام ده، 22 سنه يفضل الحجر الاسود موجود عند القرامطه. اي نعم، 22 سنه موجود الحجر الاسود عند القرامطه، ويطوف المسلمون حول الكعبه بلا حجر اسود، بلا حجر اسود، لحد ما عاد مره اخرى بفضل الله سبحانه وتعالى الى بيت الله الحرام بفضل الله سبحانه وتعالى. شايف الموضوع يا جماعه؟ احنا بقى موقفنا ايه؟ احنا اتكلمنا دلوقتي عن الملحمه، واتكلمنا عن فتح القسطنطينيه، واتكلمنا بقى عن بقيه العلامات الصغرى. احنا ذكرنا 59 علامة صغرى. أنا بقى كمسلم واجبي إيه؟ أنا كمسلم واجبي إن أنا يعني أبقى عارف إن أنا مسلم، وأحس بقيمة الدين ده. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لنبيه متصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، وفي قراءة حمزة كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فين النصر يا مسلمين؟ قال جل وعلا فآمنت طائفة من بني إسرائيل. يبقى نصرة إيمانية، لأن سيدنا عيسى لم يقاتل أبدا. اقرأ بقى في سيرة سيدنا عيسى وفي تاريخ سيدنا عيسى، لم يقاتل أبدا. يبقى إذن فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. النصرة كانت نصرة إيمانية، والخذلان كان خذلان إيماني، إن الإنسان يبعد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لازم إيه؟ يبقى لازم نحق الآية كونوا أنصار الله. انت فعلا هتنصر ربنا؟ انت هتجدد البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلبسي حجابك؟ انت ان شاء الله ربنا هيكرمك وتتوب الى الله وتصلي وتعبد ربنا وتبر امك وابوك وتصل الرحم وتكفل اليتامى وتكرم الناس؟ حقيقه يا جماعه يعني انا لشيء ما ربنا يبارك فيكم فعلا اتمنى، نفسي اقول لكم كلام كتير جدا جدا جدا، لاني يعني سامحوني ده اخر لقاء يعني مع اخواني هنا في قناه الناس، ولن يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني ايه الدار الاخيره ان شاء الله ساكملها في مكان اخر، لكن ان شاء الله ده اخر لقاء. بقى لي 5 سنين على قناه الناس، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. ده اخر لقاء، انا يعني بعتذر طبعا لاخواننا وحبايبنا القائمين على القناه، يعني ان شاء الله ده اخر لقاء يكون هنا في قناه الناس، ربنا يحفظنا ويحفظكم. لكن عايز اقول حاجه، نفسي اقول يا جماعه يعني انا بقى لي 5 سنين بكلمكم، وبقى لي 5 سنين باذكر اخواني واحبابي بالله سبحانه وتعالى، وبقى لي 5 سنين بتكلم عن الحجاب، وبتكلم عن الصلاه، وبتكلم عن بر الوالدين، وبتكلم عن صله الارحام، وبتكلم عن الصدق والوفاء والأخوة. وآخر دروس كنا بنديها في رمضان كانت كوكب تاني، وبنقول عايزين كل يوم نطلع كوكب أخلاق عشان نتعلم الأخلاق، لأن فعلا إحنا بقينا في جو أخلاقي مسموم، مسموم بجد. الله العظيم يا جماعة، أقسم بالله العظيم، النهاردة بمول العربية بنزين في بنزينة، أقسم بالله العظيم والله لقيت الشاب اللي بيملى العربية بنزين بيقول لي يا شيخ محمود هي الدنيا اتملت غدر كده ليه؟ فسكت، فلقيته يعني دموع في عينيه. قلت له خير؟ قال لي انا اتغدر بيا من زوجتي ومن اهل زوجتي، واتعمل فيا عمايل، واتحرمت من بنتي، واتاخد عفش بيتي، واترفعت علي قواضي بظلم وعدوان عشان بس رفضت امر غلط بيحصل، اتغدر بيا واتعمل. قلت له حبيب قلبي، كل اللي عايز اقوله لك كلمه واحده، ان الزمن اللي احنا عايشين فيه ده فعلا زمن فتن، زمن فتن بجد. فاكرين حضراتكم لما قلت لكم حديثين، وقلت لكم اكتر حديثين بيؤلموا قلبي والله العظيم، الحديثين دولت اقسم بالله كل ما افتكرهم على طول بعقب بعديهم واقول اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تقوم الساعه حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. ايه لكع؟ انسان اللي عنده لا دين ولا اخلاق ولا عنده اي شيء، ولا عنده قيم ولا عنده مبادئ، ودول كتير قوي قوي. كتير قوي قوي قوي، حتى في مجال الدعوة، حتى في مجال الدين، وحتى في مجال القائمين على القنوات، هي تجد منهم أخلاقيات لا تجدها عند القنوات اللي بتقدم كليبات أغاني، بتوع كليبات الأغاني بيحترموا أهل الدين. وقد تجد رجل قائم على قناة إسلامية ولا يحترم أهل الدين ولا يحترم الدين نفسه، كل مسألة عنده مسألة بيزنس ودنيا وفلوس، واللي يكسبه والدنيا يعني معاه ملخبط على الآخر، عايز بس فلوسه بس. احنا بقينا عايشين في زمن فتن. حديث الثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، إن لله وإن إليه راجعون، ويكذب فيها الصادق، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أنا قابلت ناس أفاضل، ناس من خيرة الناس، كانت الكلمة اللي بيقولها لي والله العظيم ما أنسى الكلمة دي، كان الناس الأفاضل دولت اللي لا يخلو منهم زمان ولا مكان بفضل الله سبحانه وتعالى. كان واحد منهم يقول لي: والله يا شيخ محمود أنا لا يشرفني أبدا إن أعيش في الزمن ده. قلت له: صدقت فعلا، ارجع لأكثر من 1400 سنة، شوف حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر بن الخطاب يخش عليه رضي الله عنه ورضاه ويلاقي النبي نايم على الحصير وقد أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له: يا رسول الله، كسرى وقيصر في الديباج والحرير وأنت يا رسول الله تنام على الحصير، معقولة؟ هي دي قيمتك يا رسول الله؟ فالنبي يغضب، مش ما يفرحش، ما يقولوش: إيه شفت يا عمر بقى، شفت أنا مستحمل إيه ولا لا، ما قالوش كده. فإذا بالنبي يغضب ويقول: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هي دي اللي أنا عايز أقولها، إن الناس المحترمين، الناس اللي عندهم مبادئ، الناس اللي عندهم أخلاق، عايز أقول لهم عزائكم إن دي مش دنيتكم، إن الدنيا ديت اللي احنا عايشين فيها ديت مش هي دي الجولة بتاعتكم، جولتكم هناك، لأن الحياة الحقيقية أصلا هناك. يعني شوف ربنا بيقول يعني إن الإنسان بيقول إيه يعني يوم القيامة، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، اللي هي فين؟ الآخرة مش الدنيا، وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية. شوف قد إيه. يبقى إذن إن الإنسان المحترم اللي بيهضم حقه، اللي محدش بيقدره، اللي محدش يعرف قدره، اللي محدش يعرف قيمته، في نفس الوقت يرى المنافق والكذاب والمدلس واللي بيمسح جوخ يجده محطوط فوق الرؤوس، ما تزعلش، هي دي دنيتهم، سيبه ياخد ويشيل ويحوش ويلم ويكوش ويبني ويعلي. قدرك عند ربنا سبحانه وتعالى عالي، قدرك عند ربنا غالي، لو الناس ما عرفتش قدرك يكفي ان ربنا يعرف قدرك. شوف حبيبنا، حد فينا افضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم في عز ما هو رايح للطائف عايز ياخد بايدهم للجنه، يضربوه ويعوروه ودماغه تنزف صلى الله عليه وسلم، ويوصل لحائط ويقول: اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني. هوان مين يا جماعه؟ هوان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، وهواني على الناس. يجي بعدها على طول مباشرة رحلة الإسراء والمعراج، كأن المولى عز وجل بيقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: إن كان أهل الأرض مش عارفين قدرك وقيمتك يا رسول الله، تعال اطلع فوق شوف قدرك وقيمتك عند أهل السماوات السبع. ما يهمكش ولا تزعل، ما يهمكش لما تكون شغال في شغلانة وانت إنسان صادق ونظيف اليد وإنسان نزيه ومحترم وأمين وصادق، وتلاقي نفسك ما حدش مقدرك ولا حد عامل لك قيمة ولا حد أصلا بيلتفت إليك، وتجد المنافق والمدلس والكذاب واللي بيمسح جوخ والعياذ بالله والناس اللي مش كويسة بيضرب لهم تعظيم سلام، ما يتحصلش قلبك، لأن هم ليهم الدنيا، وانت ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يكرمك في آخرتك وهيسترها معاك برضو في دنيتك، لحسن تظن بقى ان احنا يعني الانسان المحترم ده خلاص بقى يعني اتحكم عليه بالاعدام في الدنيا، لا، هو ربنا هيكرمه وهيلطف بيه وهيدافع عنه، لكنه ممكن يتعرض لشويه فتن، ممكن يتعرض لشويه محن، ممكن يلاقي نفسه مش واجب، مش لاقي نفسه بين الناس، لان هو خلاص اخلاقيات مفيش، اخلاقيات منعدمه، مفيش اخلاقيات بالمره، الا عند من رحم الله سبحانه وتعالى. احنا عايشين في زمن اللا اخلاقيات، سامحوني يعني ليست هذه نظرة تشاؤمية، أنا بقول على واقع أنا شايفه، واقع أنا شايفه إن مفيش أخلاق، مفيش أخلاق النهاردة بالمرة، بالمرة بين المسلمين النهاردة والله العظيم ما في أخلاق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. النهاردة يجي واحد يقول لي يا شيخ محمود وإحنا إمتى ربنا يرحمنا؟ قلت له مش هيرحمنا إلا لما إحنا نرحم بعض، لأن النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا، كلام واضح. من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انت زعلان عشان ضريبه عقاريه مفروضه عليك، انت زعلان عشان مش عارف ايه زعلان، طب ما ترحموا بعض، ما ما ما ما تخليكم اخلاقاتكم كويسه مع بعض. ده لحد النهارده، لحد النهارده الناس بتاذي بعض، كاسه على الاخر، ضرب فوق دماغك، خبط فوق دماغك لو انت ليك جار، يرمي عزك الله القمامه قدام بيتك، يأذيك، يعمل لك، يروح يدب فيك اسفين، يروح يأذيك هنا، يروح يأذيك هنا، لا يعرف قدرك. طب ما هم مسلمين، هم بيأذوا بعضهم الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فانت ازاي تطلب من ربنا سبحانه وتعالى نزول الرحمه في حين ان احنا كمسلمين ما بنترحمش مع بعض إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أنا مش بقول النظرة سودة، لكن فعلا النظرة بقت سيئة جدا جدا. احنا كل ما نروح مكان، طب والله العظيم يا جماعة أقسم بالله أنا من ضمن الأسباب اللي خلتني قفلت موبايلي خالص، بستقبل عليه رسائل فقط، اللي بيبعت لي رسالة بدعيله كده بظهر الغيب، ربنا يبارك فيكم ويفرج هم المسلمين جميعا. من كتر الناس اللي سمعتها ما في مكالمة تجيني إلا لما اللي يقول لي أخويا ظلمني، أخويا سرقني، صديقي خني، فلان عمل فيا، فلان ايه الكلام ده، لدرجه الواحد قلبه كان هيمرض. ايه مفيش حد بيتصل مره يقول اخويا اكرمني، ابن عمي انصفني، فلان الحمد لله قال كلمه الحق ونجدني. كل الاتصالات والرسائل مآسي، كلها مآسي ومقالب وإيذاء وظلم وتعسف. ليه المسلمين بيعملوا بعض كده؟ عشان كده محتاجين ان احنا نفتكر من خلال رحله للدار الاخره، ان احنا نفتكر ان فعلا في اخره، ان في يوم ربنا قال عنه الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ده في يوم هتقف فيه باذن ربنا ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. ان انت النهاردة محتاج ان انت فعلا تتقي ربنا، محتاج ان انت تتقي نار الاخرة. ناركم هذه التي تقودون عليها هي جزء من 70 جزء، في رواية احمد من 100 جزء من نار الاخرة. خد بالك، قالوا يا رسول الله ان كانت نار الدنيا لكافية، قال اجل ولكنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. فاذا الانسان النهاردة لازم يفوق ولازم يفهم، وانا معلش انا بتكلم الكلام ده بكل صراحه وبكل وضوح عشان ده اخر لقاء بيني وبينكم. بقول لكم يا جماعه الخير اللي بحبكم في الله والله وخايف عليكم، عايزين نتقي ربنا في بعض. كفايه ظلم البعض، كفايه يا جماعه، كفايه غدر بعض، كفايه ان احنا ناذي بعض اكتر من كده، لان فعلا الصوره هتبقى صعبه. وبعدين في النهايه انت ما انتش واخد حاجه من الدنيا، واسال اي انسان في الدنيا بنى وشيد وجمع وعمل وفي النهايه وان الى ربك المنتهى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا والنهاية فملاقيه. خلاص هتقف بين إيدين ربنا وهيسألك عن كل صغيرة وكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بتمنى أن يكون فعلا آخر كلام أقوله لكم، نحن يا جماعة الخير والله العظيم بحبكم في الله وبتقرب إلى الله بحب كل مسلم، لكن بيحزنني المظالم اللي بين المسلمين، بيحزنني الغدر. يعني اذكر ان اخت مره اشتكت لي ان هي اتجوزت شاب، هذا الشاب طلع يذهب لانسان مش كويس بالمره، والمصيبه ان هو راجل عليه سمت اهل السنه و هذا الشاب لحد النهارده معلق الاخت الفاضله دي بقاله سنه بامر من امه دي ست لابسه حجاب، وست يعني بتروح دروس في مساجد وبتحفظ قران وبتحضر حلقات، وتقول له سيبها متعلقه، اوعى تطلقها، خليها كده مرميه. دي اخلاق مسلمين؟ وسيب بنات الناس مرمين ليه؟ ونعلق بنات الناس ليه؟ ونرمي بنات الناس بالمنظر ده ليه؟ ما نرحم بعض، انت مش عايزها ما تطلقها، طلقها وسيبها، ربنا يكرمك ويحفظك وربنا يبدلك خيرا منها ويبدلها خيرا منك، وبلاش المظالم ديت. شاب النهارده بيقول لي والله العظيم مجرد ان انا بس اعترضت على زوجتي انها ما تقعدش عند اختها، لان جوز اختها موجود عايز تقعد عندها لمده اسبوع، اعترضت فقط. يقول لي والله وانا بره سرقوا العفش وسرقوا الدنيا وكسروا الشقه وراحوا رفعوا عليه قضيه تبديد عفش ورفعوا عليه قضايا في المحاكم عشان نفقه ومتعه ومش عارف ايه، وفي الاخر حارمينه ببنته. مين يقول ان دي اخلاق مسلمين؟ مين يقول هي دي شطاره؟ في النهايه في يوم يا مسلم هتقف فيه بين ايدين ربنا، هتقول له ايه؟ هتقول له ايه على المظالم دي؟ اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج. مش هينفعك، مش هينفعك ان انت بتحج كل سنه، مش هينفعك انك بتصوم كل رمضان وبتعتكف، مش هينفعك ان انت بتصلي وبتزكي، لان عندك مظالم. ولكن هذا الانسان ياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. انا عايز اقول كلمه اخيره، فاضل لي الحياه 3 دقائق، عايز اقول كلمه اخيره. احمد الله سبحانه وتعالى احمده حمدا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ان ربنا اكرمني وكنت من مؤسسي قناة الناس، انا ومجموعة من الدعاء اخواننا، مش مؤسسين يعني دفعنا فلوس يعني، ولا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى احنا اللي شلنا قناة الناس لحد ما بقت قناة الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. واحمد الله سبحانه وتعالى ان يوم ما تركت قناة الناس هي قناة الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، قناة الناس هي قناة الناس، بمحمود المصري من غير محمود المصري، بفلان من غير فلان. فأسأل المولى عز وجل إن شاء الله إن ربنا يوفق القائمين على هذه القناة المباركة إلى ما فيه خير المسلمين، وبوصي القائمين على هذه القناة المباركة إن ربنا يكرمهم ويعني فعلا يقدموا الخير الكبير إن شاء الله للمسلمين عشان ربنا ينفع بيهم يا رب العالمين. وأسأل المولى عز وجل أن يوفق كل أخ داعية في هذه القناة المباركة إلى خير المسلمين، وأنه يقدم لهم الخير الكبير اللي يأخذ بإيدهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وإن شاء الله لعل وعسى يعني يكون إن شاء الله يعني لقاءات في مواضيع كثيرة جدا إن شاء الله، وفي أماكن إن شاء الله برضو لا تقل إن شاء الله عن هذه القناة المباركة. وبشكر كل أخ يعني بذل جهد معايا، بشكر أخويا محمد مدني، بشكر كل القائمين على القناة، بشكر المصورين اللي معانا والله ربنا يبارك فيهم، بشكر إخواننا في الكنترول جوه على هذا الجهد اللي بيبذلوه. أنا في معايا دقيقتين معلش لسه فاضلين، بشكر كل إخواننا اللي موجودين معانا واللي بذلوا جهد كبير جدا جدا طوال ال5 سنوات أو ال6 سنوات اللي قضيتهم في هذه القناة المباركة، وربنا يبارك فيهم جميعا يا رب ويحفظهم يا رب العالمين، ويفضلوا دايما كده يحتسبوا كل لحظة إن شاء الله في تقديم هذا الخير. والآن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأسأل المولى عز وجل أن يجمعني وإياكم على الخير دائما، والله بحبكم في الله. والنصيحة الأخيرة وإن كانت ثقيلة لكن قلتها لأني بحبكم في الله، وإني خايف عليكم، ولإني بحزن جدا إن مسلم يسمعني وعمال ما شاء الله بيبر أمه وأبوه وبيصلي وهي بلبس حجاب ووا، وفي النهاية في مظالم، المظالم دي ممكن تضيع حسناتنا كلها. يا جماعة عايزين نتقي ربنا ببعض، عايزين نرحم بعض، عايزين ناخد بالنا من بعض شوية عشان ربنا يكرمنا ويرحمنا. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.